يا مصر يا حفظ قرآنك وأنا جيلك، ولو تناديني من غربة أنا جيلك، في وقت الشدة دعيلك وأنا جيلك، ومهما تموت هنا جيال أنا جيلك. الكلام.

استمر معاه سنوات طويلة، ولكنه لم يتوقف عن الإبداع حتى وهو في المنفى. ولما عاد وقبل ما ينفى، بيرم التونسي كانت ليه أعمال عظيمة جدا جدا جدا، واحدة من أجمل الأغنيات الوصفية في نهر النيل هو ما تغنت به كوكب الشرق سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم في لحن من أجمل ما لحن رياض السنباطي. خلونا نسمع أغنية شمس الأصيل. شمس الأصيل دهبت خوص النخيل يا نيل، صحبة ومتصورة في صفحتك يا جميل. خدوا بالكم انه شاف الأصل والصورة، شاف شمس الأصيل نفسها وشاف انعكاسها في صفحة النيل، فوصف هذا المشهد كاستهلال لواحدة من أجمل الأغنيات التي كتبت في موضوع النيل، واللي بننهي بيها حديثنا عن أغنيات نهر النيل. فلنستمع. شمس الأصيل، شمس الأصيل، شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل يا شمس الأصيل، شمس